الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في فتاوى الزكاة. هذا هو لقاؤنا الثاني في فتاوى الزكاة. أجمع أقوال أهل العلم في هذه الأسئلة التي ترد إلي والتي ترد على بعض العلماء، وأجد أن في ذكرها وفي إشاعتها منفعة للمسلمين إن شاء الله. اللهم انفعنا بما قلنا، وانفعنا بما سمعنا، واجعلنا من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. السؤال الأول، رجل سألني وأعطيته من الزكاة، ثم اكتشفت بعد أنه كذاب ولا يستحق، فهل صحت زكاتي؟ رجل يسأل، تعرض لي إنسان وبدا لي أنه مسكين فأعطيته من زكاتي، ثم تبين لي بعد أنه كذاب، أنه شحاذ يحترف هذه الأمور، فهل صحت زكاتي؟ الجواب نعم، نعم صحت زكاتك، لأنك عندما أعطيته غلب على ظنك أنه من أهل الزكاة. ولما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، شوف الدليل، خد بالك، قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، وضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. السارق ده من أهل الزكاة، ما راحتش لأهلها، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. صاحب المال فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له، لا نعرف فأتي، هل أتي في منامه رأى رؤيا صالحة، أم أتاه ملك في صورة إنسان وبشره، وهذا وارد. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف، وأما سرقتك وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. الشاهد إن الراجل ده تصدق 3 مرات على ناس مش أهل صدقة، على واحد حرامي وعلى امرأة زانية وعلى واحد غني، ومع ذلك قبلت صدقته وزكاته أم ردت عليه؟ ها؟ قبلت ولا ما قبلت؟ قبلت قبلت. يبقى أنت غلب على ظنك أن فلان ده فقير، هو طلع نصاب بقى، دي قضية تانية. أنت ستؤجر إن شاء الله. أعرف رجل كان يعني معاه فلوس ما شاء الله، يعني مليونير، بس كان راجل عملي، وكان راجل مش بتاع مظاهر. فالراجل المليونير ده عنده مصنع ولبس عفريتة زي العمال، وقت الصلاة جاء خرج بالعفريتة دي يصلي، مليونير بس كان راجل من أهل السنة رحمه الله. واحد آخر من الناس، من عامة الناس، شافه، شاف راجل كبير دقنه بيضة لبس عفريتة وشحم وبتاع، راح مطلع له 1/4 جنيه ولا حاجة وحطاه في ايديه، قال له خد. قال له: الله، انت عارف ده مين؟ ده يوزنك فلوس، ده الحاج فلان، ده مش عارف. قال له: انا اسف يا عم الحاج. قال له: اسف ليه؟ رزق ساقه الله الي، وخد الصدقة وحطها في صندوق المسجد، هو كمان تصدق به، صليته على رسول الله. الأول صدقته جائزة، والثاني صدقته جائزة أيضا. السؤال الثاني: قلت في درس الأمس، في الدرس الأول من دروس الزكاة، أن زكاة الحلي واجبة على المرء، والسؤال: كيف ستخرج المرأة زكاة الحلي بقيمة الذهب عندما اشترته أم بقيمته الآن؟ يعني هي ستك اشترت 5 غوايش، أيامها كان الجرام الذهب ب50 قرش مثلا، ب20 جنيه، يوم ما اشترتهم ب1000 جنيه، تطلع زكاتهم بقى على 1000؟ لا لا، ده يوم ما يحول الحول على الذهب، تشوف جرام الذهب بكام ساعتها وتقدره بالمال وتخرج 1/4 العشر، يعني على كل 1000 تخرج كم؟ 25 جنيه. السؤال الثالث: ما هو النصاب في زكاة المال؟ ربنا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة. زمان كانت الناس بتبيع وتشتري فعلا بالذهب والفضة، ومش زمان قوي ولا حاجة، يعني لحد عهد الملك فؤاد ولا حاجة عندنا في مصر، ويمكن فاروق كمان في أول عهده، كانت في ريالات فضة، ريال فضة، فضة فعلا، فضة فعلا، فضة من الفضة، سيك من البريزة اللي كنا نقولك دي فضة، يعني دي فضة كانت صفيح، فضة فعلا، وجنيه ذهب فعلا، ذهب وفضة، الناس كانت تتعامل هكذا. لحد ما بقى ما اخترعونا العملات الورقية البنكنوت. وطبعا المفروض البنكنوت ده يكون قدامه يساوي رصيد في البنك المركزي من الذهب والفضة. ما احد يقول الله طب ما ممكن يطبعوا فلوس كده يطبعوا مطابع ويشغلوا الورق والناس تبقى اغنية. الناس فاكرة الموضوع يعني ده لازم يكون في رصيد يقابله من الذهب والفضة وهذه الاشياء. المهم طيب زمان كان معروف ادي الذهب وادي فضة. الذهب بقى 20 مثقال نطلع زكاة، الفضة 595 جرام نطلع زكاة. النهاردة كيف نخرج الزكاة في المال العملات الورقية الجنيه والريال واليورو والدولار والاسترليني عملات ورقية؟ ما هو نصاب المال؟ الجواب نصاب المال هو نصاب الذهب والفضة، لأن أصل النقدين الذهب والفضة. فأنت معك فلوس تسألني أخرج فيها زكاة أم لا؟ أقول لك هي بلغت النصاب. نصاب الذهب أن يكون حضرتك معك فلوس تساوي 85 جرام ذهب. جرام الذهب النهاردة بكام؟ ب70 جنيه. في 85 يعملوا كام؟ واحد يكون كده جدع في الحساب، 6000 وشوية، 6000 وشوية، نقول 6000. يبقى اللي معاه 6000 جنيه وحال عليها الحول الهجري واجب عليه فريضة من الله أن يخرج عن كل 1025 جنيه كل سنة. السنة اليوم لفت طلع 25 جنيه. طب أنا معايا 6000 جنيه ومديون 4000 جنيه أطلع؟ ده أنت تستحق من الزكاة. ما تطلعش مسكين، يبقى فلوس خلت من الديون ماشي. وفي نصاب الفضة، نصاب الفضة كام؟ 595 جرام فضة. جرام الفضة بكام؟ ب2 جنيه، بتالي أقل بجنيه، قول بجنيه، يعني نقول نصاب الفضة يساوي بلغة العصر 600 جنيه عشان نبقى واقفين في موقف وسط. 600 جنيه. يبقى اللي معاه 600 جنيه وحال عليها الحول الهجري يطلع على كل 102.5 جنيه. طب يا شيخ انت قلت زكاة المال علماءنا بيقدروها بنصاب الذهب او الفضة. النهاردة نأخذ بنصاب الفضة ولا الذهب؟ الفارق بين القيمتين، قيمة الذهب والفضة كالفارق بين السماء والأرض. بأي نصاب؟ كل العلماء يقولوا زكاة المال تقدر بنصاب الذهب والفضة، الذهب والفضة. طيب نأخذ بأي معيار، الذهب ولا الفضة؟ قال الشيخ ابن عثيمين وبرأيه أقول نأخذ بنصاب الفضة. يعني ايه بقى؟ يعني اللي عنده 600 جنيه ولفت عليها السنة هجرية يطلع على كل 102.5 جنيه ربع العشر. الفضة مش الذهب؟ ايوه. طب ليه؟ نمرة واحد، لان نصاب الفضة اثبت من نصاب الذهب. السعر الثابت إلى حد كبير سعر الذهب ولا الفضة؟ الفضة. الذهب طالع ونازل وقفزات ما بينزلش خالص، قفزات. أدي واحد الأثبت نصاب الفضة. اثنين الأنفع للفقير، إن الغني يطلع زكاة إذا بلغ ماله نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ 6000 ولا 600؟ لا 600، لان الناس هتطلع، الناس كتير هتطلع. كل اللي معاه 600 جنيه ودار عليها العام الهجري هيطلع على 102.5. يبقى هذا انفع لمن؟ للفقير. ونحن ننظر لمصلحة الفقير اولا. صلته على رسول الله. يبقى في ناس كتير قوي قوي هتطلع زكاة مال. أي نعم. السؤال الرابع: هل يجوز إخراج زكاة المال قبل حلول الحول؟ يعني أنا معايا 10,000 جنيه، قولي إمتى؟ 1 شوال. المفروض أخرج عنهم زكاة مالي إمتى؟ 1 شوال السنة اللي بعده. ينفع أطلع قبل شوال؟ أطلع في رمضان قبل شوال قبل ما السنة تتم؟ أطلع في رجب ينفع؟ الجواب نعم، نعم يجوز ذلك، يجوز تعجيل زكاة المال. ممكن تطلع زكاة مال عن سنتين، أعوذ بالله منك. يصلح أن تخرج زكاة مال معجلة عن سنتين كمان، طلع عن السنة دي واللي بعدها، ينفع إذا شئت. والدليل: أخرج الإمام الترمذي في سننه وحسنه، وأبو داود، والحديث حسن حسنه الإمام الألباني كذلك. هو عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس ابن عبد المطلب عم سيدنا النبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك وقبض زكاة سنتين. يعني سيدنا العباس عم النبي كان بيطلع زكاته لسنتين قدام، يبقى يجوز تعجيل الزكاة. السؤال الخامس بيقول: زكاة مالي يحول عليها الحول قبل رمضان، فهل يجوز لي أن أؤخر إخراجها إلى رمضان لأن أعمال الطاعة في رمضان أفضل؟ واحد عنده 10,000 جنيه، عنده 600 جنيه بنصاب الفضة اهو، قولوا امتى؟ قولوا في شهر رجب. يبقى المفروض يخرج عنها زكاة امتى؟ السنة اللي بعدها في شهر رجب. قال لا، انا سأخرجها في رمضان، هأخرها الى رمضان. ليه يا عم؟ والله رمضان المساكين فيه كتار، والحاجات فيه بتزيد، اللي عايز يكسى عياله، واللي عايز يأكل عياله أكلة حلوة، واللي ها رمضان شهر خير. ينفع الكلام ده؟ الجواب لا يجوز، ما ينفعش يا حبيب. ليه؟ إذا مر الحول على صاحب المال الذي يملك نصاب الزكاة وجب عليه إخراج الزكاة على الفور ودون تأخير حالا. ليه؟ لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع إلى أداء الواجبات، سارع، هذه واحدة. اثنين: لأن الإنسان إذا أخرها لا يدري ما يعرض له، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته، وإبراء الذمة واجب على الفور. ممكن أموت وعيالي ياخدوا الورث، يا أبوك ما خرجش الزكاة، احنا مالنا؟ ده كان بيجوعنا ومشقينا، ياكش ربنا يولع فيه حتى. في عيال ده في إجرام النهاردة، ده في إجرام، ولك وانا مالي يا عم؟ ابوك عليه زكاة ما عرفوش. طب وانا احط نفسي في هذا المكان ليه؟ اخرها ليه؟ ثلاثة: تأخير الزكاة التي حال عليها الحول عن وقت اخراجها فيه تعطيل لمصلحة الفقير، والفقير له حق في مال الغني، هذا الحق من الذي اوجبه؟ الله. تعطل مصلحته ليه؟ اربعة: إن أردت أن تخرج زكاة المال في رمضان تؤخرها، تأخرها عشان عن معادها، عشان تخرجها في رمضان لأنه زمن فاضل وزمن طيب، طلعها معجلة. ها زكاة مالي مفروض تطلع في شهر ايه؟ في شهر مثلا رجب، انا اطلعها في رمضان اللي قبل رجب قبل ان يحول الحول عليها بخمس ست اشهر ان شاء الله يكون عدى عليها شهر. مش ينفع اعجل؟ اعجل طالما انا غاوي رمضان، لكن لا اؤجل. بل ان تأخير الزكاة التي حال عليها الحول قبل رمضان الى رمضان من اخطاء المصريين في اداء الزكاة، غلطة شنيعة بنقع فيها. شعب مصر اصحاب الاموال يغنون الفقير شهر ويجوعونه ظهر. والله يغنون الفقير شهر ويجوعونه ظهر الا من رحم الله. طب يصطدم بالحكمة الالهية، انا عندي 110,000 جنيه، قولي في شهر شوال اطلع زكاة في شوال، انت قولك في شهر رجب تطلع في رجب، ده في شعبان يطلع في شعبان، ده يبقى على مدار السنة في ناس بتطلع زكاة. يبقى الفقير بيلاقي اللي يقول له هات بايدك، انما كله يجمع حالي في رمضان، ونجيب بقى نقعد في المساجد نقول شنطة رمضان، ونجيب الغلابة فاصوليا ورز ولوبيا ولحمة شنطة رمضان. طب بعد رمضان في شنطة رمضان؟ في هوى، هذه غباوة. يبقى انت متأخرهاش، دي حكمة إلهية. هذا من أخطائنا في الزكاة. برضو من أخطائنا في الزكاة والصدقة، وأكرر إن كتير قوي من أصحاب الصدقات والزكوات يحصرونها في مصرف واحد من المصارف الثمانية. يجي لك الجامع، دي زكاة مالي، حطها لي في كفالة الطفل اليتيم، دي صدقة للطفل اليتيم، لليتيم. الله، طب ما في فقراء، ما في مساكين، ما في غارمين، ناس مديونة. ربنا عمل 8 مصارف، لماذا تضيقون واسعا؟ يبقى سعادتك تعالى حط الزكاة في المسجد، قل له اتصرف فيها بما أمر الله، سيبه هو عنده حرية، ما تكتفوش، لأنك لما بتقيد تصرفه لا يستطيع أن يخرج عما أمرت أنت به، لأنه وكيل، وكيل في مالك، ما يتصرفش بمزاجه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس، هل هناك فارق بين الزكاة والصدقة؟ هل هناك فارق بين الزكاة والصدقة؟ الجواب نعم. وكلمة زكاة في اللغة معناها ايه؟ التطهير، البركة، النماء، ادي معنى زكاة. خذ من اموالهم صدقة تطهره، زكاة يعني التطهير، البركة، النماء. اقول لك لو اخرجت المال للفقير سيزكو مالك، يزكو يعني ايه؟ يزيد، يزيد. والصدقة معناها ايه؟ الصدقة مأخوذة من الصدق لانها دليل على صدق ايمانك. قال رسولنا الصلاة نور والصدقة ايه؟ برهان، برهان، دليل. يبقى الصدقة من الصدق. وبالشرع ايه هي الزكاة؟ الزكاة هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه عليك من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب بيان الشرع. زكاة المال بتكون في ايه؟ في الذهب، في الفضة، في الزروع، في عروض التجارة، في الأنعام، الإبل والغنم والماشية، هذه الزكاة. الركاز فيه خلاف، ما تخرجه الأرض عموما زي عسل النعل فيه خلاف برض. لكن دي الأصول الخمسة، الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والأنعام. الصدقة هي التعبد لله عز وجل بالإنفاق من المال من غير إيجاب عليك من الشرع، انت ربنا يحاسبك عن ايه؟ عن الزكاة بس. يبقى الصدقة تطوع لكن الزكاة ايه؟ فريضة وركن من اركان الاسلام. وخد بالك قد تطلق كلمة صدقة على الزكاة الواجبة. الآية اللي ربنا فرض بها علينا الزكاة قال فيها ايه؟ الآية ايه؟ خذ من اموالهم صدقة. ده مقصود بها الزكاة الواجبة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الفارق بين الزكاة والصدقة ايه؟ واحد، الزكاة اوجبها الاسلام عليك في هذه الامور الخمسة التي فيها زكاة: الذهب والفضة والزرع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام من بقر وإبل وغنم. أما الصدقة فلا تجب عليك في شيء معين، بل يجوز للإنسان أن يجود بغير تحديد. ثم إن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. الزكاة في خمس أصناف، إنما الصدقة في إيه؟ كل تبسمك في وجه أخيك صدقة، قول بالمعروف صدقة، أمر نهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بابها واسع قوي. الصدقة الزكاة تصرف لثمان أصناف: فقراء والمساكين والمؤلفة والعامين والغارمين وفي سبيل الله وابن ثمان مصار. إنما الصدقة تخرج لهؤلاء الثمانية ولغيرهم، فبابها أوسع. بل يجوز أن تعطي الكافر من الصدقة ولا تعطيه من الزكاة. ثلاثة، يشترط في الزكاة بلوغ النصاب والتفاف الحول، سنة لف صح؟ إنما الصدقة لها نصاب. ده ممكن واحد يكون معاه درهم واحد يتصدق به، ورب درهم سبقة 100,000 درهم، ملاش نصاب، جد بما استطعت. طب لازم تلف سنة عليه؟ سنة مين؟ ابطل 100 جنيه النهاردة دلوقتي ممكن اتصدق ب50، ما اقولش لما تعدي سنة. يبقى الصدقة انت حر فيها اكتر من الزكاة، بابها اوسع من الزكاة. الزكاة لا يجوز اعطاؤها للكفار والمشركين بخلاف الصدقة، فان الله قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال القرطبي: والأسير في الإسلام لا يكون إلا من المشركين. يعني لو قامت حرب بين مسلمين اللي يقع ما يسموش أسير، الأسير مين؟ المشرك. وهذه الآية نزلت على الصحابة وليس عندهم أسرى إلا من الكفار، مش كده؟ فممكن تطعم الكافر من الصدقة لكن الزكاة لا. ادي برضو فارق مهم. الزكاة تؤخذ من اغنياء البلد وترد على فقرائهم، ولا تنقل من بلد من اخذت منهم الى بلد اخر الا لمصلحة قهرية ملحة، بخلاف الصدقة. انا من الحدائق، حدائق القبة، ممكن اطلع الزكاة على فوق المعاد، اطلع الصدقة لبتوع المعاد، اودي الصدقة لبتوع الصعيد، اودي الصدقة لبتوع اسكندرية، لاسمع اي حد. انما الزكاة انت من هنا تطلع للغلابة بتوع هنا، هنا. فده فارق برضه. كذلك الزكاة يعذب تاركها، يعذب تاركها الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيقوى بها جنبه وجبينه حتى فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انما الصدقة لو ما تصدقتش، انا بطلع الزكاة بس مش هتصدق، هل اعذب؟ لا، دي تطوع، تطوع. طيب السؤال السابع: ما هو مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز أن نخرجها بالقيمة؟ زكاة الفطر مقدارها قد إيه؟ ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة الليل. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وقد فسر بعض أهل العلم قول أبو سعيد صاع من طعام يعني من بر، والبر هو القمح، ده أصل الطعام. احنا بنسمي القمح والدقيق بنسمي ايه؟ عيش. ده عيش، عيش حياة، هو ده أصل الطعام. في أقل من كده؟ عيش حب. لكن هؤلاء ضيقوا واسعا، فقوله صاع من طعام هو أي قوت يقتاته أهل البلد الذي تخرج فيه الزكاة: قمح، ذرة، فاصوليا، لوبيا، فول، أرز، طعام ما يقتاته أهل البلاد. في بلاد القوت عندها مش القمح الأصل، يعني كل بلاد جنوب شرق آسيا الأصل عندهم إيه؟ الأرز. عندنا في مصر جماعة بتوع الوجه البحري 90% من أكلهم رز وسمك، صح؟ وجه البحر ده كله كده، تروح هناك يهروك رز وسمك، يعني أقول لك إيه، ترجع من عندهم عويم. صلوا على رسول الله. هقول طيب المقدار قد إيه؟ الواجب من جميع الأجناس صاع، والصاع المكيال النبوي. اوعى يا ابني العسيف، الله يصلح حالك. الصاع هو المكيال النبوي. النبي قال: الوزن وزن اهل مكة والكيل كيل المدينة. والصاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة كده يساوي 4 حفنات بيدين ممتلئتين، يعني راجل كبير كده اهو، ايديه ما شاء الله عادية، يروح جايب كفة الميزان من عند العطار او العلاف، هات يا عم، ويفتح شوال الرز ويملى كفيه على الاخر، ادي مد تاني مد تالت مد رابع، او 4 حفنات اوزلي دول، هيطلعوا بالتقريب ونخليها عليك شوية 3 كيلو كده. انا خليتها عليك شوية، في بعض الغلال يطلع منها 2 كيلو بس، في غلال الحبة كبيرة، في غلال يطلع منها 2.5 كيلو، في غلال يطلع منها 3 كيلو. انا خليك في المضمون، في حاجة بتضيع عند ربنا؟ الزيادة هتلقى، خليها 3 كيلو. كل سنة الاخوة بيطلعوا ورق مش عارف من الذرة ايه، من الرز كام كيلو، يا عم خليها 3 كيلو، هذا على الباب الواسع، ده مضمون 100%. قول 3 كيلو. اي نعم. اول وقت لاخراج زكاة الفطر متى؟ اول وقت امتى؟ يوم 1 رمضان. في ناس بتطلع الزكاة من 10 رمضان، غلط. الا اذا كنت ساخرجها الى مسجد، والمسجد ده قال انا ساخرجها قبل العيد بيومين او ليلة العيد، يبقى المسجد هنا انا وكلته وعارف انه يخرجها زي ما النبي قال. انما انت تجيب لي الشنطة بتاعتك مثلا يوم 10 رمضان وتديها لواحد مسكين خد زكاة الفطر، غلط. دي شرعت اصلا عشان نغني الفقير عن ذل السؤال يوم العيد، هو كلها وخلصها وجي في العيد يتسوى. انتبه. تخرج امتى؟ يعني تصل ليد الفقير امتى؟ ليلة 28 من شعبان، 29، لا ليلة 28 من شعبان من رمضان، اسف صايم بقى، ليلة 28 من رمضان او ليلة 29 من رمضان، يعني قبل العيد بيوم او بيومين، لان الشهر يكون 29 او ايه 30 او 30. وانا لما اودي له الكلام ده يوم 29 رمضان، يبقى اكيد سيبقى من هذا الطعام بقية عنده الى يوم الايه العيد. اي نعم. اخر وقت تخرج فيه زكاة الفطر متى؟ قبيل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد الصلاة، لما رواه ابن ماجه وابو داود وحسنه الالباني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. السؤال المهم، نخرج زكاة الفطر بالقيمة فلوس ولا غلال؟ والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرضها علينا صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من اقط او صاع من بر، ده اللي النبي قال عليه. ولو كانت بالقيمة ما كانش عدد الاجناس، تخرج غلال. لا نعرف ابدا ان النبي في حياته طلعها مرة فلوس، ما حصلش، لا قال طلعوها فلوس ولا طلعها في حياته فلوس. تقول لي اصلا ما كانش يعرف، ده دين صالح الى ان تقوم القيامة. لو كان يعلم ان المصلحة ان نخرجها مال كان امر لو حدث كذا فافعلوا كذا، ما حصل. ولا واحد من الصحابة ولا واحد كان بيطلع زكاة الفطر فلوس، كل الصحابة كانوا بيطلعوها غلال، وهم اعرف الناس بسنة النبي واحرص الناس على اتباع طريق النبي. جماهير الائمة، الامام مالك والشافعي واحمد وابن حزم والنووي، كله جماهير الائمة قالوا لازم تخرجوها غلال. الامام احمد قالوا له: أنعطي عن زكاة الفطر القيمة فلوس بدل الغلال؟ طلع فلوس. فقال: لا. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول النبي محمد ويقولون فلان وفلان، قد قال ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من طعام، صاع من شعير. بيقولوا نطلعها فلوس، اصل ابن عمر قال ابن عبد العزيز طلعها فلوس، قال والنبي قال طلعوها غلال. قال انت تتبع مين انت؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عمر بن عبد العزيز وابو حنيفة وبعض المعاصرين عندنا قالوا: لا طلعها بالقيمة. ليه يا عم؟ قالوا: انفع للفقير. قلنا: اانتم اعلم ام الله؟ مين اللي فرضها طعام غلال؟ الله. انت اعلم بمصلحة الفقير من ربنا؟ حاجة غريبة يا اخي، انت ارأف بالمساكين واشفق عليهم من النبي محمد اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين ها رؤوف رحيم. النبي قال طلعها طعام غلال، ارز، فول، فاصوليا، لوبيا، مكرونة ينفع برضه، ها حبوب، ادي مسألة. وبعدين هي اسمها زكاة ايه يا حبيبي؟ فطر. فطر يعني اكل، اكل، زكاة فطر لانها طعام لاهل الحاجة في يوم عيد الفطر. والنبي قال عنها ايه؟ قال هي طهرة، اسمعك، قال هي طهرة، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طعمة يعني ايه؟ يعني اكل. البعض يعترض على اخراجها غلال، لكن مصلحة ان نطلعها فلوس أنفع. أسأله سؤال، الأضحية في عيد الأضحى الأنفع نطلعها فلوس ولا نطلعها لحمة؟ ها؟ لا، عايز يعمل أضحية يعمل سنة النبي في العيد عيد الأضحى، قال أنا مش هدبح، أدبح وادي ده كيلو لحمة بعظمه بعبله، قال إيه يا راجل أنا أدي الغلبان 20 جنيه، هو عارف مصلحته، ينفع؟ اشمعنى تقطقطولي هنا؟ اشمعنى هنا؟ لا ما ينفعش، لان النبي قال لحمه يعني اذبح، ما هي دي زي دي، هنتفلسف، ما هي دي زي دي بالملي. كذلك اخراج زكاه الفطر طعام من اهم الاسباب الذي يجعلها تصل لمستحقيها فعلا. تيجي واحد يقول لك الدين، تديله زي الشنطه اللي فيها البتاع ده، يقول لك لا انا عايز فلوس وما يرضاش، ده مش من اهلها، ما ياخدش. انما فعلا الفقير يعني اللي مش لاقي ياكل، او المسكين اللي تعبان مطحون، ما هيصدق ياخد ويخرج منشرح مصروف. يبقى لما نطلعها كده ضمننا انها لن تصل الا الى مستحقيها. وبعدين بسال سؤال، زكاه الزرع بتطلع ايه؟ انا فلاح وبحصد، زكاه الزرع بطلعها ايه؟ زرع من نفس الحصيد ويوم حصاده، يبقى الزرع بيخرج زرع. زكاه الانعام بتخرج ايه؟ من الانعام، مش عارف على كل كم جمل نطلع جمل، على كل كم خروف نطلع، من نفس الانعام. يبقى زكاه الزرع من الزرع، الانعام من الانعام، زكاه المال من المال، زكاه الفطر برضو غلال زي ما النبي محمد قال. اشمعنى هنا بتتعوجوا؟ ما هي هي، قال طلعوا يا فلاحين يا اللي بلغ حصدكم النصاب من الزرع زكاة، اللي عنده اغنام من الغنم، اللي عنده فلوس، ما عندي 10,000 جنيه ما طلعش الزكاة، علب سمنة واجيب جزم للعب، فلوس مال نطلع مال، فطر نطلع غلال زي ما النبي محمد امر صلى الله عليه وسلم. وبعدين تعالى هنا، من صاحب المال على الحقيقة؟ الله. أنت تحوز حيازة انتفاع، الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي. أنا كصاحب مال لو قلت للرجل ده وكيلي خازني في مالي، فرع على الغلابة قمح وفول وفاصوليا ولوبيا، وبعدين اكتشفت انه ما فرقش زي ما انا امرته، ده فرق فلوس. ليه؟ هل المصلحة تقتضي هذا؟ اولا يقتضي هذا ان اعاقبه واوبخه وقالوا انت مالك، انت مالك، دي فلوسي انا، كما امرتك اخرجها. اي نعم. تاسعا، لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة انهم اخرجوها بالقيمة ابدا ولا امروا بهذا، ولو كان ذلك يجوز لبينه رسولنا، ونبينا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعدين النصوص واضحة، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من طمر، صاعا من زبيب، نص واضح. تقول أصل المصلحة، هذا قياس، ولا قياس ولا اجتهاد معه النص. وبعدين اخرجها بالقيمة يريح الغني ويتعب مستور الحال. في الجرائد زكاة الفطر السنة دي 7 جنيه، 7 جنيه خلصنا خلاص، انا عندي 1,000,000 جنيه وعندي 5 عيال، اطلع 5 وكم؟ ها 35 جنيه، ده عن الخمس غير امهم، 35 جنيه، ما هو التسعيرة 7 جنيه تسعيرة. أنا بقى مستور الحال، بقبض لي 500 جنيه في الشهر، وعندي 7 عيال ولا 5 عيال بقى، أطلع زي أبو 1,000,000 جنيه؟ ما هو التسعيرة 7 جنيه، يبقى أنا ريحت الغني وطحنت إن هو يعني عايش على الكفاف في مستور الحال. ما ينفعش ده، إحنا لما نطلع غلال كده هنأمر بقى الغني يطلع من أغلى أنواع الغلال. انت طلع صاع زبيب، في كيلو زبيب ب20 جنيه، وبثلاثين جنيه. انا بقى زي حالاتك كده اطلع على قدي، اطلع رز كيلو مش عارف اتنين جنيه ولا في تفاوت. وبعدين هيجتمع بيوم العيد عند الفقير ارز، فاصوليا، بسلة، لوبيا، مكرونة، سمنة، ايه تاني، زبيب، يعني حاجات تمر، حاجات مش كثيرة كثيرة. يقول لي طب اصل احنا عايزين عشان الفقير هيبيعها وعشان يجيب جزمة للواد ويجيب جلبية للولية. سيبك من كلام المصاطب ده بقى، مش في حاجة اسمها زكاة مال، انتوا ناسينها ليه؟ زكاة المال هتطلع فلوس، يبقى هو ياخد الفلوس يشتري اللي هو عايز يشتري، دي اسمها زكاة فطرة عشان نأكله. يبقى دي قضية ودي قضية، وربنا الحكيم ما فرط في شيء. صلوا على رسول الله. ليش من أكثر الناس بيطلعوا زكاة المال في رمضان؟ احنا كإدارات مساجد الفقير بيجي لنا في آخر رمضان بياخد شنطة زكاة الفطر فضل، وبياخد من زكاة المال فلوس، يبقى مفيش مشكلة أصلا. ما المشكلة؟ يبقى زكاة الفطر لا نخرجها إلا غلال مهما كان قدر الذي خالف، مهما كان قدره لا اعتبار، طالما هذا القول خالف كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثامن، ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يرضى بإخراجه؟ ما حكمه بهذا؟ ما حكمه بذلك؟ يا رجل لا تتعجلش. الزكاة ركن من أركان الإسلام، من تركها جاحدا يبين له حكمها. طلع زكاة مالك وزكاة أدي عرق الواحد مسكين، يا عم ربنا أمر بكده، بلاش كلام فارغ يا أخي، ده بيجحد أمر الله كأنه مسك قلم أحمر وشطب على آيات القرآن. ده الزكاة ربنا ذكر لفظ الزكاة يجي 80 مرة وقرنها بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تيجي تشطب لي بقلمك الأحمر على 80 آية أطلع زكاة عرقي جهدي أدي الغلبان؟ ده كلام فاضي، ده مسلم جاهل علمناه، عنده شبهة وضحنا له، أقمنا على الحجة ومصر على جحود هذه الفريضة، يبقى كافي. ده ما يختلفش حد معايا على كده، لو رحت المفتي هيقول لك كده، لو رحت الشيخ الأزهر هيقول لك كده. أيوة، صلوا على رسول الله. أما إن ترك الزكاة مع إقراره بوجوبها فهو مسلم فاسق. شوف الفرق ايه، عنده 100,000 جنيه طلع الزكاة، قال اه هي امر ربنا وعلى دماغي وان شاء الله وربنا يسهل، وبخل بخل بها، يبقى ده مسلم فاسق تجري عليه احكام المسلمين. السؤال التاسع، هل يجوز اعطاء سائل غير مسلم من الصدقة؟ يجوز؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لعموم قول الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال ابن قدامة ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافر. وفي الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر، كل حاجة فيها حياة لك فيها أجر، ما قالش بقى كل كبد رطبة مسلمة، أي إنسان. فنحن نحترم في الإنسان الكافر حتى آدميته ونكره فيه كفره، فينفع تديله من الصدقة. برضو في الحديث المتفق عليه ستنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله قلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ راغبة أديها حاجة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ثم السائل الكافر لا يخلو أن يكون في أمر من أمرين، ان يكون محتاج ياكل فعلا هيهلك، وهنا اطعمه ان شاء الله واسقيه واداويه. اثنين، ان يكون كذاب مش محتاج، يبقى يجوز ان اعطيه من الصدقة لا من الزكاة، من الصدقة اكرر نعطيه من باب تأليف قلبه ودعوته الى الاسلام. عندنا سهم في الزكاة للمؤلفة ايه؟ قلوبهم. اي نعم. سؤال 11 خلاص هنخلص. هل يجوز للانسان اذا تصدق على انسان اخر بشيء ثم قام هذا الاخر واخذ الصدقة ليبيعها بعده، هل يجوز للمتصدق عليه اولا ان يشتريها منه؟ واضح. انا اتصدقت على الراجل ده بعباية قعدت عنده شهر اتزنق راح يبيعها، ينفع انا اروح اشتريها منه؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يمكن انت اول مرة في حياتك تسمع الكلام، ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ صلى على رسول الله. لما رواه الامام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. يبقى صاحب الفرس أنا صدقت عليه راح يبيعه، فظننت أنه سيبيعه برخص فسألت النبي فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يرجع في قيئه. طب حكمة النهي ايه؟ حكمة النهي انك اذا خرقت الشيء لله لا ينبغي ان تتعلق نفسك منه بشيء. اتنين، سعادتك لو رحت تشتري منه الحاجة اللي انت تصدقت بيها عليه هتبخسه، مش كده ولا ايه؟ سيحابيك بيع العباية اللي انا اصلا مش هحتهالك، شوف يلا بقى هتبيع بكام، يلا وريني، ها؟ يبقى هتبخسه. وربنا قال: ولا تبخسوا الناس اشياء. شفت بقى الشرع الحكيم ازاي؟ صلوا على رسول الله. السؤال رقم 12، هل الافضل للانسان ان يتصدق من ماله في حياته ام يكتب هذا في وصية تنفذ من بعد مماته؟ انا عندي 100,000 جنيه، اتصدق ب10,000 جنيه وانا عايش، ولا اكتب في الوصية يا اولاد لما اموت طلعوا 10,000 جنيه؟ اسمع، الافضل، كل هذا جائز، لكن الافضل ان تخرجها في حياتك. ليه؟ لما رواه البخاري ومسلم والحديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما انت مروح. ولما رواه ابو داود وصححه ابن حبان وضعفه الالباني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لان يتصدق الرجل في حياته وفي صحته بدرهم خير له من ان يتصدق عند موته بمئة. قال بعض السلف: إن المترفين عصوا الله مرتين. قالوا ازاي؟ قال: يبخلون بالدنيا وهي في أيديهم ويسرفون فيها إذا خرجت من أيديهم إلى غيرهم. طول ما عايش ما يطلعش حاجة، يجي ميت وعارف الفلوس راح للورثة، اتصدقت ربع الفلوس ما بقتش بتاعتك، انت بتخلص. فعصوا ربنا مرتين، بخلوا بالدنيا وهي في أيديهم وأسرفوا فيها لما صارت إلى غيرهم. السؤال الأخير، هل يشترط في وصول أجر الصدقة للميت أن تكون من مال الميت؟ وفي حياة الميت هو اللي طلعها في حياته. قال بعض أهل العلم بهذا ونحن نخالفه، الجواب لا، بل حكى الإمام النووي الإجماع على أنها تقع من الميت في حال حياته ويصل ثوابها إليه سواء كانت من ولده أو من غير ولده من بعد مماته. يعني أنا ينفع أعمل صدقة جارية عن عمي، عن خالي، عن جاري، لأن إحسان على مسلم. ابن ينفع يعمل صدقة جارية من مالي سواء وصيت في حياتي أو ما وصيتش، ينفع. ما الدليل؟ روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. الأب هنا أوصى؟ ما أوصاش. ولما رواه أحمد والنسائي عن الحسن عن سعد بن عبادة أنه قال أنه ماتت أمه، فقال سعد: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. تاخدوا سؤال كمان ولا نروح؟ سؤال أخير، أخير بجد بقى. ما الحكمة من إخراج الزكاة؟ إيه الحكمة يعني؟ حكمة: أولا إتمام إسلام العبد وإكمال إسلام العبد، إذ أنها ركن من أركان الإسلام، والنبي قال: بني الإسلام على خمس، منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اثنين: هي برهان على صدق إيمانك، الصلاة نور والصدقة برهان. المال محبوب، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى أن قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والإيه والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ده كل مال. المال فتنة، ربنا قال لك أخرج زكاة، يبقى تخرجه تسيب محبوبك ده طاعة لله، يبقى أنت صادق الإيمان. ثلاثة: الزكاة طهرة للمال، خذ من أموالهم صدقة إيه تطهرهم. ممكن تقع في كسب حرام لأنك جاهل ما تعرفش، اسأل حد في السوق، حد تاجر إلا من رحم الله، تعرف حكم البيع بالتقسيط إيه، تعرف إيه البيع بالعينة، تعرف ربا الفضل، تعرف ربا النسيئة، تعرف البيوع، يقولك ها ها ما عرفش، وعمل يبيع ويشتري بجهله، ممكن يقع في كسب حرام وهو جاهل ما يعرفش. ثم الزكاة تطهر المال من الحرام الذي علق به بجهلك. لو انت متعمد، دي قصة تانية، ما يغسلوش ولو غسلته بمية البحر. هنتكلم عن الجاهل. خذ من أموالهم صدقة إيه تطهره، يبقى طهرة للمال. إيه كمان؟ دواء للمريض، داووا مرضاكم بالصدق، حصنوا أموالكم بالزكاة. نماء للمال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقص مال عبد من صدقة. حكم وفوائد. إيه كمان؟ من أسباب دخول الجنة، النبي قال: من أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، ده من أهل الجنة، يدخلون الجنة بسلام. من أسباب دخول الجنة إيه كمان؟ الصدقة تجعل المجتمع كأسرة واحدة، فيش في غل ولا حقد ولا حسد. راجل غني بيعطي الأيتام والمساكين من ماله، الناس تحقد عليه، تتمنى موته، تقول: الله اللهم بارك له، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يخليك لينا، يقولوا كده مش كده. لكن واحد بخيل، عياله ربنا ياخده، عياله ربنا ياخده. يبقى المجتمع اللي الغني بيطلع فيه زكاة وصدقة مجتمع نظيف، لا في حقد ولا حسد، هذه فائدة. وبعدين من أهم فوائد إخراج الزكاة والصدقات القضاء على مشكلة الفقر. في عهد عمر بن عبد العزيز جاءوا جمعت الزكاة فلم يجدوا فقيرا واحد على مستوى الأمة يستأهل الزكاة. كان بيحكم 50 دولة ما من دول الإسلام بلغة العصر، ما كانت دولة واحدة ولا واحد، ملك وصل للصين ولا واحد فقير يستحق الزكاة. قضوا على مشكلة الفقر، أصل الزكاة لما احنا بنخرجها أنا عندي 100,000 جنيه، زكاة المال فيهم كام؟ 2500. ما جيش بقى فرقها دي 5 جنيه وده 10 جنيه وده 2 جنيه وده 20 جنيه، هذا تهريج، هذا تهريج. العلماء قالوا تعطي الفقير من زكاة مالك ما يغنيه الحول، ادي بالألف بالخمسمية على الأقل، ما تقلليش عن 500، مش 5 هنا و10 هناك. طب ما انت عملت ايه؟ حلت؟ ما حلتش. لما قال له تعال انا هعمل لك عربية فشار، هعمل لك فرش تبيع برتقال وموز ومش عارف ايه، واجيب لك ميزان وبتاع، ها بخد 1,000 جنيه اهو، يبقى ده ممكن عقبال ما تلف عليه سنة هو يطلع زكاة، يبقى كده حلينا. انما احنا بنوزع الزكاة بطريقة تؤصل للفقر. فهل من رجل رشيد؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى القضاء على مشكلة الفقر، ولا واحد في عهد عمر بن عبد العزيز يستحق الزكاة. قال سدوا ديون المدينين، فعلوا ولسه في فلوس، حرروا العبيد، فعلوا لسه في فلوس، جوزوا الشباب، جوزوا ولسه في فلوس، بركة بركة. اي نعم، برضو المجتمع اللي اغنياؤه بيطلعوا الزكاة مجتمع اكثر امنا، مفيش بقى لصوص يسرقوا ليه، منكفيه، مفيش حرامية. الغريب ان الدول الاوروبية بتدي الجماعة العاطلين رواتب، مش حبا فيهم، لا ده عشان يكفوا نفسهم ايه شرهم، ها احنا مش عايزين كده، عايزينك تعمل له شغلة يشتغل بيها، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف ايه اصطاد. اي نعم، كذلك المتصدق في ظلال العرش، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ها ما تنفق يمينه، وبعدين ضمانة للمال ما نقص مال عبد من صدقة. يا أخوانا أنا قلت كتير، الملياردير الأول على العالم مسلم، يعني من 100 ملياردير الأوائل على العالم يمكن نصهم مسلمين أو تلتلهم مسلمين. عارف يعني ايه ملياردير؟ معاه 1,000,000,000 جنيه، يعني زكاة المال عليه 25,000,000 جنيه، اللي عنده 1,000,000,000 واحد. عندنا من دول احنا في مصر عندنا كتير، كتير. اللهم بارك للأغنياء الذين يخرجون حق الفقير في مالك، واعطي كل بخيل ممسك تلفا يا رب. 25 مليون يعملوا مصنع مثلا، يشغلوا 1,000 عامل، دول يبنوا كم عمارة، يجوزوا كم شاب، ده لو كل واحد عمل كده مشاكل كثيرة هتتحل. انما الاشكال في ايه؟ ما جاع الفقير الا لما بخل الغني. ربنا وضع جعل الارض وقدر للناس فيها اقواتها، ما جاع الفقير الا لما بخل الغني. عارف مليار؟ مليار يعني نواب القروض مثلا الحرامية للحكومة حكمتهم، واللي هربوا في اللي سرق 1,000,000,000، عارف يعني 1,000,000,000؟ وفي اللي سرق ده تسرق يجي 20 مليار الكام سنة اللي فاتوا. عارف 1,000,000,000 واحد يعني ايه؟ يعني لو وزعوا على كل واحد من افراد الشعب 1,000,000 جنيه هيبقى لسه في فلوس برضه. 1,000,000,000 يعني 1,000,000,000، 1,000,000,000. انت واعي يا عم الحاج؟ السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.